هل يجوز للمرأة أن تؤدي دور رجل الدين بعقد القران يعني عقد الزواج؟ يجوز المرأة تعقد عقد الزواج؟ يشترط في العاقد المجري للصيغة بشروط. الشرط الأول أن يكون قاصد للمعنى حقيقة، بلفظ الزواج مثلا المرأة من تقول عندما تقول زوجتك نفسي كون ماذا تقصد؟ تقصد حقيقة معنى هذه الصيغة. إذا شخص هازيل نائم غالط مثلا إلى آخره تلفظ بالصيغة، هذه الصيغة هذا العقد هذا ما ينعقد هذا الصيغة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون العاقد عاقل ليس مجنون، إذا كان مجنون لا يصح هذا العقد. وكذلك يشترط العاقد أن يكون بالغا فلا يصح عقد الصبي. هل يشترط الذكورة في العاقد؟ كلا، ما يشترط الذكورة. المرأة تقدر تتولى قضية العقد، تقدر هي تجرى صيغة العقد ما بين الطرفين أو النفسها مثلا أو تتوكل عن شخص آخر. يجوز للمرأة أن تقوم بهذه الأمور ولا يشترط في العاقد أن يكون ذكرا أو رجلا.